أسألك التقى في كل حالي والرضا والستر عما تعلم والعفو عما قد مضى. يا ربي أسألك التقى في كل حالي والرضا والستر عما تعلم والعفو عما قد مضى. يا ربي أسألك التقى في كل حالي والرضا والستر. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا وإياكم مع فاتحة الكتاب ومع أسرار فاتحة الكتاب. ذكرنا بالأمس أسرارا كثيرة بفضل الله، واليوم نواصل. فاتحة الكتاب لها شأنها، والسنة متممة أو مبينة، السنة مبينة ومفسرة للكتاب، وتسمى الفاتحة بالصلاة وهي متعلقة بالصلاة، ولا تقبل الصلاة إلا بها على القول الراجح، وأيما صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج غير تمام. نرجع للصلاة. إذا كنت في ركعتك الأولى في قيامك الأول ودعوت بدعاء الاستفتاح ودخلت بالفاتحة الحمد لله رب العالمين، ماذا يقول الله؟ حمدني عبدي، احفظ. اثنين، الرحمن الرحيم، أثنى علي عبدي، مالك يوم الدين، مجدني عبدي، إياك نعبد وإياك نستعين، هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. هذا الكلام بينك وبين الله، أليس كذلك؟ الكلام أصلا كلام الله، لكن أعطاك الله ما تتكلم به معه، فالكلام أصلا من الله ثم الله أعطاه لك. إذن كل واحد منا تلقى في صلاته كلمات ممن؟ فتاب عليه، إنه هو التواب الرحيم. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، إنه هو التواب الرحيم. تلقينا نحن كلنا يا أمة محمد من الله كلمات فتاب علينا، إنه هو التواب الرحيم. ولذلك التوبة بعد الصلاة ليست كالتوبة من غير صلاة، بل لو تاب تائب وترك الصلاة تقبل توبته؟ لا، التوبة الرجوع، والرجوع يقتضي الإقبال والفرار. كل شيء تخاف منه تفر تبعد عنه، إلا الله، إذا خفت منه قربت منه فررت إليه، ففروا إلى الله. طيب، عندما قلت هذه الكلمات في ركعتك الأولى وقال الله لك حمدتني، حمدني عبدي، أثنى علي عبدي، مجدني عبدي، هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، ماذا تقول في القيام الثاني بعد الرفع من الركوع؟ طبعا أنت هنا استحضرت عظمة الله، لأن الكلام عظيم كلام الله، والموقف عظيم بين يدي الله، فقررت راكعا فقلت سبحان ربي العظيم وبحمده. وذكرت لكم بالأمس أن الركوع يرمز لماذا؟ الموت. ماذا قال الله؟ شو الدليل؟ قال الله سبحانه وتعالى: فلولا إذا بلغت الحلقوم